إذا قدمت إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقال لها مرحبا، وأجلسها بجانبه وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ولا غرو، فقد شهد له ربنا جل وعلا بعلو خلقه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم أبهى الناس وأنظرهم منظرا، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. طيب الجسد زكي الرائحة. يقول أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فصيح بليغ باهر البيان، كلامه يأخذ بمجامع القلوب، أوقاته كلها معمورة بطاعة الله ومرضاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى مماته كان يدعو إلى عبادة الله جل وعلا، وينهى أمته عن الوقوع في الشرك. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. تركهم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مستمعي الكرام، لقد نقل الصحابة رضي الله عنهم لنا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة خلقه. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لو رأيته لقلت: الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجهد وإنه غير مكترث. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. رواه الشيخان. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قوله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. رواه البخاري في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وقالت أيضا: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، أو قالت: يعفو ويغفر. رواه أبو داود. وإلى جانب هذه الصفات الحميدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم شديدا في أمر الله، شجاعا لا تأخذه في الله لومة لائم. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا. أما أخبار كرمه وسخائه فعديدة،